السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي. ووصلنا المجلس 32 من مجالس تفسير وتدبر سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن وصلنا في اللقاء الماضي إلى آيات الصوم وشرحناها بالتفصيل بفضل الله عز وجل، ختم الربع بآية فيها نهي مهم جدا من الآيات المحكمة والمهمة جدا في كتاب الله عز وجل. رغم قصر الآية لكنها آية تتحدث عن الحقوق المالية. يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعد ما قلنا الكلام عن آيات الصوم، عقبها الله عز وجل بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا محرم في كل زمان ومكان. خلي بالك، في الصيام قلنا وعرفنا الصيام أنه تحريم الطعام والشراب والشهوة في وقت معين، كأن بعد آيات الصيام ربنا بيقول يعني للصائم: يا من أطعت الله عز وجل تركت الطعام والشراب الذي حرم عليك في النهار فقط نهار رمضان، امتثل لأمر ربك جل وعلا في اجتناب الأكل الحرام في كل الأوقات، هو محرم بكل حال. وزي ما قلنا حضراتكم الآية دي أصل من الأصول التي يقوم عليها إصلاح المعاملات، والعلماء أخذوا من هذه الآية حرمة الأكل أموال الناس بالباطل بشكل مطلق، وحرمة الرشوة كمان كذلك، يعني وتدلوا بها إلى الحكام. الشق الثاني للآية هنتكلم عنه. وورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إنها لمحكمة، عن الآية دي، إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. آية محكمة الخطاب فيها موجه للمؤمنين في كل زمان ومكان: ولا تأكلوا أموال الناس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا مطلق، والباطل الأول الأكل، أكل أموال الناس هو مطلق الأخذ بغير وجه حق، وعبر عنه بالأكل لأن الأكل أهم وسائل الحياة، وغالبا الأموال بتنفق في وسائل الحياة، فغالبا بتنفق في الأكل، فكأنما عبر عن أكل الأموال أي استعمالها في المطعم والمشرب المحرم. بالباطل، الباطل هو الزائل الذاهب، والمراد هنا كل ما لم يبح الشرع أخذه من المال، وإن يعني طابت به النفس واستمتعت وأكلت. كل يعني العلماء حملوا القسم الأول من الآية على مطلق أكل الحرام بكل أنواعه، زي الربا والميسر وثمن الخمر والرشوة وشهادة الزور والسرقة والغصب، كل ذلك مما حرمه الله عز وجل. وقالوا هنا بالباطل، يعني الباء هنا للسببية، يعني بسبب الباطل، بسبب شيء محرم. فلا يأخذ بعضكم مال بعض ويستولي عليه بغير حق، متذرعا بأي سبب باطل وأي حيلة زائفة وأي وجه من وجوه التعدي. ولاحظ برضو في كلمة في تدبرنا كده، كلمة أموالكم، مع أن أكل المال يتناول يعني مال الإنسان ومال غيره، وإن التحريم هنا على مال غيره، لكن في هذا إشعار بوحدة الأمة، ان انت يعني تحترم مال غيرك زي ما بتحترم مال تحترم مالك، وده يحفظ لك، لان استحلال الانسان لمال غيره يجرئ هذا الغير على استحلال مالي هذه بعد كده. يعني انا لو مستحل مال الناس، طب الناس هيستحلوا مالي، هيفشوا هذا الاستحلال، والناس تاكل اموال بعض بالباطل، والامر يصير الى يعني كانها هي غابه، يعني كل واحد بقى خلاص ما عادش فيه حرمه لمال ولا لعرض. ثم الشق الثاني من الايه: وتدل بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. المره الاولانيه بالباطل، المره دي بالاثم، وهنقول الفرق. بس البدايه هنا النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه لاكل المال بالباطل هنا كان نموذج الرشوه، على راجح من كلام جمهور المفسرين المقصود هنا بالحكام الذين يحكمون بين الناس، وحتى بعض العلماء حملها على القضاه اللي بيقضي بين الناس، يحكم بين المتخاصمين. والصوره دي صوره قبيحه، صوره انها لانها تؤدي كمان الى ظلم، ان هو هيدي للي هيحكم بينه وبين حد مال معين او زياده كده هديه معينه عشان خاطر ايه يحكم له، فيعتدي على مال الغير بسبب اعتدائه بالرشوه ويحدث الظلم. فهي صوره قبيحه جدا. وكلمه تدلو، الادلاء هو ارسال الدلو في البئر عشان الاستسقاء، وجعل كل القاء قول او فعل ادلاء، يعني يقول لك ادلى فلان باقواله، ادلى بحجته، مش كده؟ يعني ارسلها ليصل مراده. فالمراد هنا ان هم وتدلوا يعني تدفعوا، تدلوا او تلقوا بالاموال الى الغير من اجل الوصول الى مصلحه معينه. وزي ما قلنا الحكام هنا جمع حاكم، وهو الذي يتصدى للفصل بين الناس في خصوماتهم وقضاياهم. طب المعنى ايه؟ يعني الجزء الاول: لا ياخذ بعضكم اموال بعض بالباطل، لا يستولي احدكم عليها بغير حق، وايضا لا تدلوا بها الى الذين يحكمون بينكم، الى القضاه ومن يحكمون بينكم، وتلقوا بها يعني لاجل الوصول الى باطل اخر. يبقى انت اديته الفلوس دي، اديت اللي هيحكم او هيقضي بينكم هذا المال عن طريق الرشوه او ما الى ذلك، لتاخذوا ايضا شيئا من حقوق غيركم متلبسين بهذا الاسم. يبقى مش بس بقى بالباطل، لا كمان زي ما بيسموه دلوقتي مع سبق الاصرار والترصد، عشان كده مره بالباطل ومره هنا بالاثم. هيؤدي هذا الاثم الى عقاب لانهم يعلمون هذا الامر. ولذلك النقطه هنا برضو في يعني على هذا الوجه يكون الادلاء بالاموال يقصد به هنا الرشوه، ويعني يخدعوا المتقاضين عن طريق الايه، انه يشتري القاضي يعني بالطريقة المعروفة دي. في وجه آخر للآية، بعض العلماء ذكروا إن يقصد هنا يعني عموم الرشوة في كل حال، مش بس في قضايا التحاكم، ولكن يعني العلماء قالوا إن هنا إيه، يعني بشكل عام أي تصريف لأخذ شيء من غير الحق تحتمله هذه الآية. فلا يأخذ بعضكم مال بعض، ولا تدلوا بها إلى يعني من بيده أي سلطة أو أي تقاضي ليعطيكم شيئا ليس من حقكم. وده طبعا تحذير من جريمة الرشوة، ويعني جريمة بتؤدي إلى انهيار العدالة وانهيار العدل بين الناس. وهذه الصورة خصها القرآن بالنهي، مع أن زي ما قلنا الآية في بدايتها شامل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل أنواع أكل الباطل منهي عنها، لكن خص الله عز وجل هذه الصورة لما احتوت على كثير من المنكرات، فيها ظلم، فيها تباغض، فيها حسد، فيها رشوة، فيها غصب، فيها كل ذلك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الترمذي من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. قال لك الرائش ده الواسطة اللي بيمشي في موضوع الرشوة ده، فهو يعني أمر معمم، كل اللي ماشي في موضوع الرشوة ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه ملعون والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما خصومة على باب غرفته، فخرج إليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر وإنه لا يأتيني الخصم، فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض. يعني في واحد ممكن يكون بليغ فيدي حجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأحسب أنه قد صدق، فأقضي له بذلك، أقضي له بناء على حجته، بناء على أنه راجل بيعرف يتكلم، بيعرف يلحن بحجته، فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو يتركها. ولذلك هنا بقى تدل الآية الكريمه اللي ربنا اكد فيها ان هما اللي تاكلوا فريقه من اموال الناس بالاثم، حتى لو كان اللي حكم له بيها قاضي بسبب رشوه او ما الى ذلك. قالوا هنا ان دلت هذه الايه وهذا الحديث اللي ذكرته ان حكم الحاكم لا يغير شيئا في نفس الامر، يعني لا يحل ما كان في اصله حراما ولا يحرم ما كان في اصله حلال، انما هو ملزم في الظاهر. يعني خلاص هو القاضي حكم، عارفين حتى في كلمه كده بتتقال في التقاضي يقول لك الحكم عنوان الحقيقه، بتتقال دايما. يعني ايه الحكم عنوان الحقيقه؟ يعني الحكم مثلا طلع هنا انه بريء خلاص، يبقى هو ممكن يكون هو فعلا قتل او سرق او كده، بس خلاص الورق او الادله او كده ما حكمتلوش. لكن هذه الآية تقطع أنه حتى وإن وقع ذلك وحكم له بغير حقه فيظل هذا بالإثم، وده الفرق بين الأولانية بالباطل يعني بغير حق، والثانية لا ده فيها إثم كمان حتى لو كان القاضي قال له لا ده خلاص ما هو التاني دفع، فإيه قال له خلاص أنت لك هذا الحق. فهذا أمر عجيب يعني مهم جدا، الآية بتحققه في آخر الآية ربنا قال إيه وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون بطلان ما تدعون، بطلان ما دفعتم وأديتم بالمال لأجله وترجون أن يتحقق، تحقق فعلا والقاضي حكم لك، بس إيه؟ بس وأنت تعلم ذلك هذا بالإثم، وهذا عليه العذاب والعياذ بالله. ثم نأتي لآية مهمة جدا وهي اللي عنونت اللقاء بجزء منها، يسألونك عن الأهلة، سؤال آخر من أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عارفين إن الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة، منهم من كان يسأله عن عبادات، منهم من كان يسأله عن يعني أشياء، عن عقائد زي ما اتكلمنا في اللقاء الماضي، وإذا سألك عبادي عني ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، كانوا بيسألوا عن من ضمن هذه الأسئلة أسئلة كونية نقدر نسميها كده، أسئلة عن حاجات بتحيط بهم في الكون، فبيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا هنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هنا بقى في قل، احنا قلنا في مرت واحنا بنشرح المره اللي فاتت واذا سالك عبادي عني، قلنا ده الموضع الوحيد في الاسئله اللي سالوها للنبي وذكرها الله عز وجل في كتابه اللي ربنا ما قالش فيه قل، انما بقيت المواضع ربنا بيعلم النبي يقول له قل هي مواقيت، قول لهم الاجابه دي هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من ابوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. السؤال هنا عن الأهلة سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام إيه الأهلة دي؟ ليه بنشوف الهلال القمر بيتنقل في المنازل؟ ها وتخلوا بالكم مع القمر، ربنا سبحانه وتعالى قال منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لكن الشمس لها معارج تمام أو بروج، الأصح إن الشمس بروج إنما القمر معارج منازل، فالمنازل دي هما لقوا ان شكله بيختلف فيها، فقالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نرى، ما لنا نرى القمر في اول الشهر يعني كالعرجون، يعني حاجه رفيعه خالص كده الهلال اول ما بيطلع، ومن وسمي الهلال من الاهلال يعني من البدايه، انه في البدايه كده بيبقى حاجه صغيره خالص وبعدين يكبر يكبر ويبقى مش عارف محاق، مش عارف بصراحه يعني ما عنديش يعني علم قوي بمساله الـ منازل القمر والحاجات دي، ما مش من الحاجات اللي انا بتبحر بيها، يعني في ناس ما شاء الله يعني بتوقف في الاهله والشمس في ايام العشر الاواخر من ذي الحجه والحاجات دي بيبقوا يعني متخصصين، انا مش بصراحه مش متخصص قوي في المسائل دي، بس مش عارف تقريبا هلال ومحاق مش كده، وبعدين بدر في منتصف الشهر وبعدين يرجع يصغر تاني وبعدين ايه يوصل لهلال من المنازل دي. فبيسالوا النبي عليه الصلاه والسلام ايه الموضوع ده والشمس لا ثابته والقمر، فهنا السؤال على وجه من وجهين، يا إما أن هم بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يا ترى الموضوع ده له علاقة بحاجة لها يعني حكمة معينة أو لها علاقة بديننا بشكل معين، ده السؤال اللي يبدو ظاهره واللي جات منه الإجابة، وبعض العلماء قالوا لا هم بيسألوا هنا عن الحدث الكوني نفسه بشكل فيه يعني بعض الاسترسال حول الحكم التي قد لا يعني يعرفها الإنسان، ولذلك كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم مش عن أصل الأهلة وحدوث، ممكن أصلا في الزمن ده ما يفهموش قضية الهلال والأرض بين الأرض وبين القمر وبين الشمس الأرض وحركة الأرض والكلام ده بتاع العلوم الحديثة، مش ممكن ما يتصوروش، فهو الإجابة كانت عن طريق التوجيه لما ينفعهم في دينهم، هتعملوا إيه أنتوا بقى بالإجابة، يعني هتوصلوا إحنا خلاص الإجابة إن أنتوا بالنسبة لكم مواقيت مواقيت تنفعكم في دينكم، حاجات لها علاقة بدينكم وبدنياكم أيضا، مواقيت عموما يعني. يعرف بها عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المطلقة، الحاجات اللي لها علاقة بالإيه، بالحساب الزمني يعني. كان العرب بيحبوا يحسبوا الزمان بالأشهر القمرية. فالحديث هنا ربنا بيقول لهم يسألونك، يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهل، وربنا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الإجابة. ورد بقى أسباب يعني بعض الأحاديث في أسباب نزول هذه الآية، لما سألوه مباشرة لما خلقت الأهلة، لما خلقت الأهلة، بعضهم ذكروا هذا السؤال. والأهلة زي ما قلت لكم جمع هلال، وهو الكوكب الذي يبدو في أول كل شهر، اللي هو اللي احنا عارفينه يعني، يسمي هلالا لاستهلاله، للبداية. استهل الصبي إذا بكى وصاح حين يولد، فهو ده كأنه ولادة، ولادة الهلال. ومنه أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، لأنه لما كان يرى الهلال يهل الناس بذكره بالتكبير، ويقال أهل الهلال واستهل. كل دي ألفاظ من أصل كلمة الهلال. والمواقيت جمع ميقات بمعنى الوقت، هو ما يقدر لعمل من الأعمال. وفي مواقيت زمنية ومواقيت مكانية، هنتكلم عنها شوية لما نوصل لإيه، نوصل لآيات الحج. هي دي آية طبعا فيها إشارة للحج، بس إيه، بس لسه أعتقد ممكن المرة الجاية أو اللي بعدها نتكلم في آيات الحج أكتر من كده. ففي مواقيت مكانية اللي بيعدي عليها اللي رايح عمرة أو حج، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج والعمرة والمتابعة بينهما. فاللي راح هناك عارف، يجي كده على الطيارة تعدي في مكان معين، يقول الطيار نحن الآن بمحاذاة الميقات. فالميقات ده ميعاد أو مكان في لحظة معينة أو في مكان معين بيحدث عمل معين. ففي ميقات مكاني وميقات زماني، مثلا أبيار علي، رابغ، حاجات معينة، ذي الحليفة، هي ذي الحليفة أصلا تقريبا هي راغب رابغ، مش كده؟ في أسماء اختلفت دلوقتي في المواقيت المكانية، في قرن المنازل، في يعني مواقيت معروفة، وفي لملم، وفي حاجات يعني لها علاقة بكل بلد لها ميقات. فالمواقيت المكانية وفي مواقيت زمنية. مواقيت زمنية دي اللي هي منها الأهل، بداية هلال صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، اللي هي هلال رمضان، أشهر الحج اللي بتبدأ من أول شوال بقى، والناس اللي بتهل بالحج من شوال، وتبدأ شوال وذي القعدة وأول 10 أيام من ذي الحجة، أو أول 9 من ذي الحجة، اللي هما بتهل فيهم بالإيه، الحج، وتنوي الحج فيها. فهذه المواقيت ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذه الاهله جعلت لذلك، كان هذه هي الحكمه. فهو بيسالوه عن الحكمه من خلق الاهله، لما خلقت الاهله، فقال لهم لتكون معالم يحدد بها الناس صومهم وزكاتهم وحجهم وعده نسائهم ومدد الحمل ومده الرضاع وغير ذلك مما يتعلق بامور الحياه عموما. ودي بيسموها اجابه الحكيم. اجابه الحكيم ان ممكن تكون السؤال عن حاجه وتجاوب بحاجه تانية. ده اشهر مثال ليها اللي كان من سيدنا يوسف عليه السلام، لما جم يسألوه في السجن عن الرؤية التي رآها صاحبي السجن، فكانت بداية إجابته إجابة الحكيم: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال لا، هما بيسألوك عن الرؤية، هو هيجاوبهم في الآخر: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيسجن فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الامر فيصلب فتاكل الطير من راسه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. خلاص قال لهم الاجابه، بس الاول اجابه الحكيم، اللي هو الاجابه بما ينفع. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلم النبي عليه الصلاه والسلام هذا. يعني وبعض العلماء اعتقد ابن عباس ذكر انها نزلت هذه الايه في معاذ بن جبل، وصحابي اخر اعتقد اسمه ثعلبه، انه قالوا ما بال الهلال يا رسول الله يبدو دقيقا او يطلع دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستدير، ثم لا يزال ينقص. يعني زي ما قلت لكم سألوه على التفاصيل، فيقول يعني الإجابة بقوله: قل هي مواقيت للناس والحج. هي مش دي السؤال عليهم، عايزين يعرفوا التفاصيل. عارف كده، في ناس تحب تعرف تفاصيل الأشياء، تحب تعرف القصص والحكاوي والحاجات اللي هي إيه، إلى يعني إلى حد ما بتبقى مثيرة بالنسبة له. فهنا لا، كأن التعليم هنا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام صرح في حديث آخر وقال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فهنا كان الإجابة بغير ما سأله السائل، يعني هو بيسأله ليه بيبقى صغير وبيكبر، خلاص هي مواقيتنا، اللي يلزمك هو اللي ينفعك، هو اللي انت محتاجه. ممكن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام شرح لهم وأطلعه الله عز وجل على شيء من علوم الأكوان وقال له ده كان بيحصل كذا والأرض بتعمل كذا والشمس بتعمل كذا وانعكاس الضوء والكلام اللي احنا دلوقتي ممكن نكون إلى حد ما فاهمينه ودرسناه في العلوم بقى والمدارس وكده، ممكن كانت عقولهم ما تستوعبوش، وممكن كانت تستوعبه لكن هذا لن ينفعهم. فهم سألوا عن سبب اختلاف الأهلة فأجيبوا ببيان الحكمة من خلقه، فكأنه سبحانه وتعالى يبين لهم عليكم أن تسألوا عن الحكمة والفائدة والذي ينفعكم في دينكم ودنياكم، لا تسألوا عن تفاصيل قد لا تنفعكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن مثلا إيه، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده يعني لتعلموا على خلاص ده اللي ينفعكم دلوقتي. وبعدين قال إيه، مواقيت للناس والحج، خص الحج هنا مش بس عشان الربع ده فيه كلام عن الحج وهيجي دلوقتي، لكن خص الحج لأن مع إن الأهل مواقيت لعبادات تانية زي الصوم والزكاة، الحول لما يحول عليها الحول، وال يعني اشمعنى الحج؟ قال لك لان الحج مقصور على وقت معين حدده الله عز وجل ولا يجوز نقله من الى وقت اخر. فكانت العرب كانوا بيعملوا ايه، كانوا بينقلوا الحج بالذات متصل شويه بالاشهر الحرم خصوصا ذي القعده وذي الحجه، فكان العرب ممكن ينقلوا الشهور دي يعملوا النسيء، انما النسيء زياده في الكفر، ياخروا شويه. فكان هذه اشاره، لا ده هي دي مواقيت ثابته متصله بهذه الاهله. ثم قال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كلمة البر في الآية دي خلي بالكم غير الآية اللي شرحناها، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب برضو ولكن البر من اتقى، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، ليس في وسط الآية بقى وليس البر بأن، فجاءت مرفوعة، المستشرقين بقى دخلوا هنا قال لك آه مرة مرفوعة والاثنين ليس البر اللي شرحناها قبل كده وهنا ليس البر. الحقيقة يعني قضية الإعراب دي عشان هم جهلة مش فاهمين إن الاسم ممكن نفس الجملة تيجي يكون الخبر مقدم وممكن يكون مبتدأ وخبر بترتيبهم الطبيعي. فهنا هي موقع الجملة هنا ليس البر، هي هنا اسم ليس، اللي هي لو كانت من غير ليس كانت هتبقى هي المبتدأ فهي اسم ليس، لكن الثانية اللي جت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب جت منصوبة ليه؟ لأن هو خبر مقدم لليس. طب وده ينفع؟ اه ينفع عادي خالص، بتختلف من مكان لمكان ومن معنى لمعنى. يعني مثلا نضرب مثال بيضربوه دايما المفسرين، يقول لك وحتى بيقولوها دايما بالكلمة دي، زيد مجتهد، زيد مجتهد، مش ممكن تكون المجتهد زيد؟ يعني ايه؟ لو هو زيد مجتهد، لو احنا عارفين زيد ده وعارفين ان هو شخص اسمه زيد بس مش عارفين صفته، فاحنا بنقول مبتدأ زيد وبعدين خبر زيد مجتهد، خلاص عرفنا كده المبتدأ. لكن احنا عارفين واحد مجتهد بس مش عارفين اسمه، فهنقول المجتهد زيد. فالتقديم والتأخير ممكن مرة يكون الاسم معروف فتلحق به الوصف، وممكن مرة تجهل الاسم ولكن تعرف الوصف فتلحق الاسم بالوصف، دي حاجات لغوية بسيطة جدا. فلو هو مش يعني لو كل كلمة في القرآن فيها ترتيب ومعنى انت مش هتفهم بقى لان انت مش قادر تستوعب قضية التقديم والتأخير وقيمتها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جعل وليس البر بأن تقتلوا، ليه بقى؟ عشان تفهم بقى المعنى هنا، وهنا مشي بالمبتدأ والخبر العادي، لان هم كان في جماعة من المسلمين كانوا فيهم عادة كده بيعملوها في الجهري، هم كانوا اذا عادوا كانوا بيسموهم الحمص اللي هم من الحماس، يعني كانوا متحمسين شويه، اللي هم زي ما احنا مثلا ايه بعض الناس يقول لك دلوقتي دول فلان ده متزمت شويه، فدول كانوا يعني ايه ما طبعا استعمال كلمه تزمت بشكل خاطئ احيانا قر بذلك يعني، لكن انا بتكلم عشان اوصل لك بس الفكره، كان الحمص دول متحمسين شويه في تطبيق الاحكام بتاعتهم، فكانوا اذا احرموا في الجاهليه كانوا وارادوا ان يعودوا الى بيوتهم من غير يعني كانوا لسه على احرامهم، فكانوا لا يدخلون من ابواب البيوت بل يدخلون من نقب، يحفروا حفرة كده في ظهر البيت ويدخل منها. وقيل انها نزلت في بعض معشر الانصار كانوا اذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من ابواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الانصار بعد الاسلام فدخل من قبل بابه فكأنما عير بذلك، عيروه، قالوا له انت ازاي تدخل من الباب، ده انت محرم، ايه اللي خليك تدخل من الباب، المفروض تخش من الدار زي ما اتعودنا. فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. فالمعنى مش اللي انتوا كنتوا بتعملوه، اللي انتوا عارفينه زي ما بقول لك خلاص ده معروف بالنسبة لكم، لا ده مش البر. ليس البر ما كنتم تفعلونه في الجاهلية من دخول البيوت من ظهورها. البر الحق، الكلمة الجامعة اللي قلنا بقى وشرحناها في التفصيل، الكلمة الجامعة لخصال الخير، تكون في تقوى الله، أن تمتثلوا أوامره، أن تجتنبوا نواهيه. فهذا هو المعنى الأساسي الذي أراد الله. إن البر زي ما اتكلمنا برضو قبلها في المرة الأولانية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر يعني ولكن البر من آمن. إن المسألة مش بالمظاهر، المسألة مش بس منظر أنت وشك رايح فين وأنت بتصلي أو كده، دي أحكام شرعية ونقر بيها، لكن بلاش الإسراف الشديد في الحكم على أساسها. البر الحقيقي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة وأشار إلى صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا في الصدر. فهنا البر الجامع لخصال الخير إنما يكون في تقوى الله عز وجل، مش بالمظاهر اللي أنتوا كمان مستمدينها هنا في الجاهلية. هي أصلا خلاص ده ما عادش موجود في ديننا، ولكن خلاص أنتوا دلوقتي الوضع الجديد إن لا، هتخش البيوت عادي، والموضوع مش مستاهل هذا التكلف وهذا العدد. والبعض قال ان هنا اسقط، بعض المفسرين قالوا ايه، ان هنا وليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها. ان هنا في تعريض بمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، او مش من سأل بنوعية السؤال دي، بنوعية السؤال ده مش العلم المختص بالنبوة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش جاي لكم ك يعني عالم فلك عشان تسألوه عن طبيعة الأهلة، فانتوا ما تأتوش البيوت من ظهورها، ما تتعاملوش مع الاشياء من غير ما ينبغي ان يتم التعامل معها به. العلم علم دنيوي بيتعلق بامر المعاش، بيتعلق بالصناعات المختلفه، بحركات النجوم، بالمعادن، وعلم شرعي متعلق بالعبادات والمعاملات والعقائد. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعلمكم امر دينكم مش تفاصيل دنياكم. ولذلك حتى في الحديث المشهور في صحيح مسلم لما النبي عليه الصلاه والسلام، حديث تأبير النخل طبعا طويل مش هقدر عشان يعني برضو مش عايز اتاخر قوي النهارده، انا اسف على التاخير النهارده غصب عني بس ظروف شغل يعني. لكن لو قعدت اتكلم بقى في الحديث بتاع اللي هو تأبير النخل اللي هو خلاصته في الاخر، النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما كنت اظن الا ظنا، فما حدثتكم عن الله فاطيعوا، وانتم اعلم بشؤون دنياكم. يعني في تفاصيل معينه في امور الزراعه النبي قال لهم خلاص ده يعني انتم اعلم بشؤون دنياكم. فكان هنا يعني وكانوا يستطيعون يعني معرفه هذه الاجابه من غير جهه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلاص ما انتم ممكن في ناس متخصصين في الفلك وحاجات من دي، لكن هم هنا جايين يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام عن حاجه. فبعض العلماء قالوا المقصود هنا ان ايه، لا ده من اتيان البيوت من ظهورها، كانه اسقاط او معنى مجازي للدلاله على ذلك. فلكن الصحيح والله تعالى اعلم انها يعني متعلقه بالحدث اللي كان موجود ايامها، وله علاقه برضو بهذه الاشاره: وقت البيوت من ابوابها، يعني باشروا الامور من وجوهها التي ينبغي ان تباشر عليها، لا تعكسه، ما تجيش تلف من ورا. وده العلماء ذكروها يعني انها مطلقه كمان، الايه دي ممكن تعتبرها يعني بعموم لفظها: وقت البيوت من ابوابها، يعني وطن نفسك، وطن قلبك انك انت تبقى دغري، تاخد الحاجه بالطريق المستقيم، خليك مباشر كده، بلاش تلف وتدور، بلاش تدخل من ورا، خليك ايه، وقت البيوت من ابوابها. واتقوا الله، احنا شوف تكرار التقوى: ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابها. واتقوا الله، خلاص ما هو البر انتوا عرفتوه، كل جامع الخير ياتي في التقوى، طب اعملوا ايه بقى؟ اتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى امر بالتقوى التي تتضمن كما قلنا القيام بالواجبات واجتناب المنكرات والبدع، وفعل فعل ما امر الله عز وجل به، واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، وهذا طريق الفلاح. فهذه الايه بترد العقل كده والنظر في سنن الله عز وجل الى النحو الذي ينشئ التقوى في النفوس ويجعلك على طاعه الله. انت خلاص انت بتسأل على الاهله، الاهله مواقيت للناس والحج، هتنفعك في دينك ان انت تبقى عارف ميعاد الحج وميعاد الحاجات اللي انت متعلقه بحياتك وميعاد الصيام والكلام ده. ثم تأتي بعد ذلك ايه مهمه جدا، وهي اول ايه على الراجح من كلام كثير من اهل العلم، نزلت في القتال بالمدينه. بعض العلماء قالوا القول الله عز وجل: اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا، لكن الأصح أن هذه الآية هي التي تسبقها، وأن هذه أي أول آية قتال نزلت في المدينة، ولما نزلت يعني أقصر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه، لغاية ما نزلت آية تانية اللي هي بتاعت سورة براءة، هنتكلم عنها في موضعها إن شاء الله. بس هنا البداية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى هذه الآية ورد فيها الإذن بالقتال لمن قتل، وقيل هي نزلت في شأن المحرم، الإذن بالقتال للمحرم في الأشهر الحرم، وورد أنها نزلت في صلح الحديبية. أقول لكم دلوقتي إمتى، بس الأول قالوا إن هو دي نزلت في شأن القتال للمحرم في الأشهر الحرم إذا فوجئ بالقتال بغيا وعدوانا عليه، يعني حد بيقاتله في الأشهر الحرم، وهي آية واقعية زي عادة هذا الدين. أحد بقى لو هو فاهم الدين دروشة يقول لك لا لا لا، أشهر الحرم خلاص يا عم موتني، تعال اقتلني خلاص أنا مش هقدر أتعامل. لا لا، فقال هي يعني قالوا إن هذه الآيات وردت في الإذن بالقتال للمحرم أو في الأشهر الحرم إذا فوجئ بالبغي عليه، فهي متصلة بما قبلها، لأن الأهل مواقيت للناس زي ما قلنا وفي أشهر حرم، فأنت لا خلاص. وزي ما قلت لكم ورد أيضا أنها نزلت في صلح الحديبية لما الرسول صلى الله عليه وسلم صده المشركون عن البيت الحرام ثم صالحوه، فرضي أن يرجع عامه القابل ويخلو له مكة، قصة المعروفة، يخلو له مكة 3 أيام يطوف ويفعل ما يشاء. فلما كان العام القابل تجهز هو أصحابه لعمرة القضاء، سموها عمرة القضاء، لكن خافوا ألا تفي قريش بالوعد وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتلوه، وكره أصحابه قتالهم في الحرم، قالوا لا هنقاتل في الحرم، ما قالوش لا يعني، بس قالوا هنقاتل في الحرم، كأنهم يعني استثقلوا ذلك، هم كانوا بيعظموا الحرم ويعظموا الشهر الحرام، وكانوا الشهر حرام، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: إذا قتلتم قاتلوا ولا تعتدوا، مش أنت اللي هتعتدي، لكن إيه؟ لكن إذا قتلتم قاتلوا. والمراد في القتال هنا في سبيل الله اللي هو تصحيح النية من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، إن دايما يكون الإنسان في سبيل الله، إعلاء كلمة الله، إعزاز دين الله. دايما النية ممكن يشبهها شيء، يعني بنو إسرائيل، ويقال يعني من الحاجات اللطائف اللي في الآية دي إن هذه الآية فيها خصوصية لهذه الأمة، أن الله عز وجل أذن لهذه الأمة بالقتال، ولم يأذن لأمة بالقتال إلا لما طلب بنو إسرائيل ذلك، وطلبوه لشيء أيضا متعلق بالدنيا: وما لنا ألا نقاتل في سبيله. هتيجي طبعا الآيات دي قدام في آيات طالوت وجالوت: ألا نقاتل في سبيله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني إحنا دلوقتي إحنا عايزين القتال عشان الديار اللي إحنا خرجنا منها، لكن قالوا إن هنا بني إسرائيل كان نيتهم مخلوطة، ولذلك تولوا إلا قليلا منهم. إنما المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بذلك، أن يكون في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ودايما في سبيل الله دي بتتكرر، لان زي ما بقول لحضراتكم اي عباده، وهنا القتال في سبيل الله عباده، اي عباده بيكون من ضمن يعني حيثياتها او من ضمن الحاجات المحيطه بها شيء من الدنيا، ممكن نيه تدخل، يبقى نيه مدخوله، ده يدخل عليها شيء من مطامع الدنيا، زي مثلا الدعوه الى الله عز وجل، زي مثلا الانفاق في سبيل الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام دايما يحذر من ذلك، حديث أول 3 يقضى عليهم في جهنم يوم القيامة: قارئ للقرآن ومنفق وشهيد أو مجاهد في سبيل الله. ليه؟ لأن ده كان بيجاد حتى يقال شجاع، وقد قيل اذهب فادخل النار فلا أجر لك عندي. المنفق ده بيقول عشان كده، عشان يقولوا عليك جواد، عشان يقولوا عليك كريم، وقد قيل. القارئ عشان يقولوا قارئ وعالم، وقد قيل. فالنقطة مهمة جدا قضية النية، عشان كده بدأت الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، اهو حاجه من الدنيا، الرجل يقاتل ليذكر عشان يتقال، الرجل يقاتل ليرى مكانه، يتحدث الناس عنه وشجاعته ويظهر، اي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو المقصد الرئيسي. حديث طبعا كثيره جدا في هذا الباب. ثم قال الله: ولا تعتدوا. هنا نهي عن الاعتداء بكل صوره، ويدخل فيه ابتداء الاعتداء في القتال. ما تبدأوش انت، ده كان الآية دي بتنص على ذلك، ما تبدأش انت بالقتال. والاعتداء في اللغة هو مجاوزة الحد، حتى في اعتداء في الدعاء مجاوزة الحد. ف فنهى الله عز وجل عن الاعتداء. وهنا مسألة مهمة، إذا كان النهي عن الاعتداء في الحرب، حرب دي ممكن يعني حاجات كتير تعدي فيها، لا، نهى عن الاعتداء في باب الحرب، فكيف بما دونه؟ افتكر كده، يا ترى انت اعتديت وانت ما واحنا يعني ما بنحاربش يعني، فانت اعتديت، في حد اعتدى باللفظ، في حد اعتدى في الحقوق، في حد اعتدى في الواجبات، في حد ايا كان طريقة اعتدائك، افتكر كده اعتدائك وارجع وتوب واعتذر وشوف كده عوض الاعتداء ده. الاعتداء ده خطير اخوانا، اذا كان بيقول لك في الحرب لم يجز، فربنا بيقول لهم قاتلوا من يناصبكم القتال، بس برضه ما تعتدوش، لا تتجاوزوا في قتالهم، لا تتجاوزوا الى قتال من ليس يقاتلكم كالنساء والصبيان والرهبان والشيوخ والطاعنين في السن وغير ذلك. دول كلهم خلاص، ودخل بعض العلماء ادخلوا المريض والمقعد والاعمى والمجنون، كل ده مالكش دعوه بيه، ده من الاعتداء لو عملت كده. فهذه اشياء لها علاقه بالاعتداء، والنبي عليه الصلاه والسلام فصل ذلك في حديث بريده، اللي هو قال النبي عليه الصلاه والسلام: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، الغلول الاكل من الغنيمه قبل ما توزع، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ما تعملش مثله، ما تمثلش بالجثث، ولا تقتلوا الوليد ولا اصحاب الصوامع اللي عاملين يعبدوا في صوامعهم. وفي الصحيحين ايضا حديث ابن عمر قال: وجدت امراه في بعض المغازي مقتوله، امراه مقتوله، فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان في الصحيحين، الا لو هي بتقاتل، دي حاجه تانية. الناس يقول لك جيش اللي ما يتسموش، هو في نساء مجندات نعمل انها تكون قاتلات، خلاص دي حاجه تانية، لكن المسلم ما يعتديش على نساء ما لهاش علاقه بالموضوع، ما يعتديش على صبيان، ما يعتديش على مرضى، ما يعتديش على الرهبان والاحبار في صوامعهم، لا. ثم يختم الله الايه: ان الله لا يحب المعتدين، كانها تعليل لهذا النهي، ان الله لا يحب المعتدين. محبه الله عز وجل شيء احنا بنسعى اليه ونطمع اليه، واللي بيقاتل في سبيل الله المفروض انه يطمع اليه، فربنا يقول لا، مش هيحب، الله عز وجل لا يحب إذا اعتديت. ثم قال الله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. معلش الآيات طويلة شوية، في كل آية فيها يعني أكثر من مقطع، فنقسمها. أول حاجة: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثقفتموهم يعني أدركتموهم وظفرتم بهم. يقول لك ثقف الشيء إذا ظفر به ووجده على جهة الأخذ والغلبة، يعني مش مجرد إيجاد، مش مجرد حاجة لقاها، لا، يعني غلبه، تمكن منه. والمعنى: عليكم أيها المسلمون أن تقتلوا هؤلاء الذين أذن لكم بقتالهم حيث وجدتموهم وظفرتم بهم، لأنهم بدأوا بالعدوان. نرجع لأول الآية، هم اللي بدأوا. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أخرجوهم المكان اللي أخرجوكم منه، مخرج المشركين من قريش اخرجوا المسلمين في الهجره، خلوهم يتركوا ديارهم واموالهم، فخلاص لا، اخرجوهم من حيث اخرجوكم، يعني يقصد هنا مكه، وهنا تهديد للمشركين بما سيحدث، هيجي بعد كده فتح مكه، صحيح رب النبي هيقول لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، لكن هنا البدايه، الايات لسه في اول المدينه زي ما قلنا، فده اشاره لا، احنا جايين تاني، يقول لهم كده خلي بالك، واخرجوهم من حيث اخرجوكم. ثم يبين الله عز وجل حكمة ذلك فيقول: والفتنة أشد من القتل، لأن بعض المسلمين ممكن يستعظموا قتل المشركين في مكة، هم قاعدين في مكة، أخرجوهم من حيث أخرجوكم، دي مكة، فمكة لها حرمة، أشهر الحرم لها حرمة، فربنا هنا يقول لهم والفتنة أشد من القتل. فتنة في اللغة: فتن الصائغ الذهب، يعني أذابه بالنار ليستخرج الزائف من الثمين. واستعملت بعد كده الكلمة في الابتلاء والاختبار والصرف عن الشيء، واكثر استعمالها في التضليل والصد عن الدين، يقول لك فتنه عن دينه، يعني صده عن دينه، ويقال ايضا عن الشرك وعن الكفر. وصرح كثير من السلف ان الفتنه الشرك والفتنه الكفر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ المشركون ما كانوا يفعلونه مع المسلمين من تعذيب وصد عن الدين، ده كان فتنه. والفتنه بمعنى الشرك، كيف كانوا يضعون حول الكعبه، بعض الأهل السير يقول لك 360 صنم شرك بالله عز وجل، فربنا بيقول والفتنة أشد من القتل. الفتنة الأمر الحسي اللي احنا عارفينه، الصائغ اللي بيدوب الذهب على النار دي، فإذا كان بيشبه معدن غريب يخرج والذهب يفضل، طب انتوا شايفين الفتنة دي حصلت لكم وتعذبتم وتأذيتم، وكانوا المشركين يفتنوا المسلمين طبعا بكل أنواع العذاب، أعتقد كله بقى عارف اللي بيقرأ في السير وأحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهنا ربنا بيذكرهم، لا، الفتنة أشد من القتل اللي عملوه فيكم ما فتنوه عن دينكم. فالفتنة البلاء والامتحان اللي ربنا سبحانه وتعالى اختبركم بيه بهؤلاء الذين أخرجوكم من دياركم، الذين عذبوكم، اللي كان سيدنا بلال يوضع على رأس على صدره الحجر ويقول أحد أحد، سيدنا خباب بن الأرت اللي كان بيرقد على الفحم المتقد فلا يطفئ الفحم إلا شحم ظهره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وقيل الفتنة بمعنى عذاب الآخرة، قول الله عز وجل ذوقوا فتنتكم. وقيل الشرك أعظم من القتل في الحرم. كل ده أقوال لأهل العلم. أذن الله عز وجل للمؤمنين بهؤلاء، واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. خلاص ما عندهمش حجة بقى، لأن بعض المسلمين قالوا برضو تحرجوا إذا جاءوا إلى مكة، وتعلمون إن هما يعني في فتح مكة تقريبا على ما أتذكر العدد اللي قتل من المشركين 12، ما حصلش قتال كبير، بس النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا خلاص، اللي هيقف ويحول بينكم وبين المسجد الحرام في يوم فتح مكة لا خلاص فاقتلوا. ويعني حدث بهذا الفتح لأن المسلمين أدركوا هذا المعنى، والفتنة أشد من القتل. الفتنة اللي بتفسد على الناس دينهم، الفتنة اللي بتضيع دين الناس أشد من قتلهم، لأنه ممكن يقتل في سبيل الله يخش الجنة شهيد، لكن لو فتن عن دينه صار كافرا هيخش النار. عشان كده الفتنة أشد من القتل. لكن ربنا هنا خصص حاجة وقال إيه؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يعني أنت ما تبدأهمش في المسجد، خلاص دخلت مكة بس عند المسجد الحرام لا، احتراما برضو للمسجد الحرام. فإن بدأوكم بالقتال فلا حرج عليكم في قتلهم، لأن المنتهك لحرمة المسجد هو اللي بدأ. ودي زي ما بقول لكم واقعية هذا الدين، مش دين دروشة، مفيش دروشة في الموضوع، مفيش لا أدور لك خدي التاني، لا مفيش الكلام ده. هو هندخل المسجد الحرام، في ناس هتقاتلنا هنقاتلهم، مش هيقاتلونا خلاص. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فالمسجد حفظت له حرمته وهيبته ومكانته، لكن لو هو هاجمهم لا مش درويش. فهذا الأمر إذا بدأ، ولذلك زي ما قلت لكم لما النبي عليه الصلاة والسلام تألبت عليه يوم الحديبية، كمان تألبت عليه بطون قريش وأشيع إن هو كان هيحدث قتال، لا الفتنة قيل هي الكفر وهي الشرك وهي الاختبار وهي الابتلاء وهي الصد عن سبيل الله، ده كله أنا ذكرته في معاني الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك في هذه اللحظات في يوم الحديبية أنه أشيع إن هم خلاص قتلوا سيدنا عثمان وإن هيحصل قتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام بايعهم تحت الشجرة على القتال. طب ما هو الناس هتقول طب ما هو كده على المسجد الحرام هيقتل، لا خلاص ما هم اللي بدأوا. ويوم زي ما قلت لكم يوم الفتح لما قال سيدنا خالد بن الوليد ان عرض لكم احد من قريش فاحصدوهم حصدا، في روايه فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، عند جبل الصفا اللي بنسعى بين الصفا والمروه، فما عرض لهم احد الا اناموه واصيب من المشركين زي ما قلت لكم تقريبا 12 رجل. طيب وهنا في برضه ملحوظه، فان قاتلوكم فقاتلوهم، لا عشان بس الناس اللي بتحفظ معانا، فإن قاتلوكم فاقتلوه. وهنا العلماء قالوا هنا تبشير للمؤمنين بالغلبة، لأن هنا مش قاتلوهم بقى وما حد فيكم يكسب، لا فاقتلوه، كأنه لا أنتوا هتنتصروا ومش بس هيبقى القتال، لا وده اللي حصل فعلا. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هؤلاء الذين اعتدوا والذين صدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عن سبيل الله كل ذلك كان جزاؤهم. ثم قال الله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. شوف بعد كل آيات القتال دي ربنا برضو يفتح باب التوبة. فإن انتهوا، العلماء طبعا على قولين، انتهوا عن إيه؟ بعضهم قال انتهوا عن الشرك، انتهوا عن الصد عن سبيل الله، انتهوا عن الكفر، انتهوا عن عبادة الأصنام التي كانت حول الكعبة. وقيل فإن انتهوا يعني انتهوا عن قتالكم والاعتداء عليكم، افتحوا لهم باب توبة. شوف الدين اللي دايما بيفتح الباب، مفيش باب مقفول للأبد إلا اللي مات على الكفر، لكن عايش وانتهى وتاب. وطبعا آيات كثير، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ده آيات ربنا بيفتح لهم باب. إيه يعني ده؟ بيقول إيه؟ قل للذين كفروا، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهي توبوا يكو خيرا لهم، فإن تابوا وأصلحوا فإخوانكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. دايما ربنا بيفتح باب التوبة حتى للمشركين لو تابوا وأسلموا ووحدوا الله عز وجل. فالعلماء قالوا إما الانتهاء عن الكفر وإما الانتهاء عن القتال، لو قاتلوكم انتهوا خلاص، فإيه؟ فإن الله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل، الساعة داخلة على 8، طيب نكمل الآية دي وبعدين إيه يعني نختم على كده إن شاء الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. طبعا في آية تانية، ويكون الدين كله لله، هنقول الفرق دلوقتي. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هنا أمر آخر من الله عز وجل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني ده قالوا معطوف على وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وهم دول يعود على الذين يقاتلون المسلمين. لسه الآيات هنا يعني بتحدد الذين يقاتلون بأنهم الذين يعتدون، الذين يقاتلون المسلمين، مش أمر مطلق بالقتال. لسه الأمر المطلق بالقتال في سورة التوبة، لكن هنا لسه الحديث عن رد الاعتداء. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بقى مين زي فتنوا المؤمنين وكده، وربنا قال إيه؟ حتى لا تكون فتنة، هذا هو سبب القتال، لا تكون فتنة، أن يكون الدين لله، أي يعني الناس الفتنة إن بيحول بينه وبين إنه يعبد ربنا سبحانه وتعالى، إنه مش سامح له إنه يعبد ربنا، إنه بيعذب المؤمنين، إنه بيصدهم عن سبيل الله، إنه مش سامح لهم يسلموا. طيب لما كان يعني بيوصل المرحلة دي، فربنا بيقول ويكون الدين لله، سيبه يعبد، ما تمنعوش، ما تحاولش إنك أنت تفتنه عن دين. فهذه من مقاصد هذا القتال، أن يكون الدين لله، تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، مش هتجبرهم. أصلا في ناس بقى تاخد يعني إيه أجبرهم على الإسلام، لا، ده أنت هتحول بينهم وبين من يفتنهم، أنت بتبعد اللي بيفتنه وهو يختار، لأن عندنا محكمات تانية لا إكراه في الدين، أنت مش هتكرهه على الدين، لكن أنت سايب عقله وقلبه من غير هذه المؤثرات اللي بتخوفه. هم بيفتنوهم بإيه؟ بالتخويف، بالترغيب، بالترهيب، فأنت لا، بتقول له لا ما تفتنهمش بقى لو سمحت، سيبهم. وده دفاع، الدفاع عن إيه؟ دفاع عن من آمن، دفاع عن من آمن ضد من يعتدي عليه، ضد من لم يسمح له أن يؤمن، إنك عايزه يبقى حر عشان يؤمن، إنك مش عايز حد يحول بينه وبين الإيمان، ويكون الدين، ويكون الدين لله. فالدين في اللغة، الدين في اللغة عن العادة أو الطاعة، واستعمل بعد ذلك مما يتعبد به لله عز وجل. فهذا المعنى الآية، قاتلوا أولئك المشركين حتى تزيلوا شوكتهم التي يحولون بها بين الناس وبين عبادة الله رب العالمين. وده تحقق طبعا بالقتال اللي دار بين المسلمين والمشركين في أكتر من 20 غزوة قادها النبي صلى الله عليه وسلم، و40 سرية بعث فيها أصحابه ما طلعش فيها، وكانت ثمار هذه المعارك أن انتصر الحق وزهق الباطل قبل أن يعني يقضي النبي صلى الله عليه وسلم أجله ويلحق بالرفيق الأعلى. فيكون الدين كله لله، وفي سورة الأنفال كله. طيب قالوا ليه في سورة البقرة ويكون الدين لله، وفي سورة الأنفال ويكون الدين كله، الدين كله لله؟ القتال في سورة البقرة مع أهل مكة، لكن في الأنفال مع جميع الكفار. خلاص الأنفال بقى والتوبة، انتوا عارفين خلاص الدنيا بقت أوسع، هيبقى في فرس وروم، وخلاص الموضوع كبر بقى، فعشان كده الكله. ولا بقى كان المشركين بتوع مكة بقى عبادة الأوثان، لا، ده في كمان المجوس هيجوا، في مشركي أهل الكتاب، وخلاص كل دول هيبقى في حروب معهم، فخلاص كله لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. العدوان زي ما قلنا لو من الاعتداء، وهو من الأفعال المحرمة. فهنا ربنا بيقول انتهوا، يعني انتهوا عن عدم قتالكم، انتهوا إلى عن قتالكم وعن صدكم عن سبيل الله، خلاص انتوا ما تعتدوش عليهم، فلا عدوان، لا تعتدوا عليه، ولا يعني امتنعوا عن قتالكم ولم يقدنوا عليه وألعنوا لتعليم الإسلام، كفوا عن قتالهم. وقيل فلا عدوان إلا على الظالمين، إن هنا ده تهديد للي مش هيسمع الكلام ده، يعني بمعنى إيه؟ اللي هو هم انتهوا وهو عمال يقاتلهم، ده انت كده ظالم، وهم بطلوا بتقتلهم ليه؟ ما عملوش اللي كانوا بيعملوه، ما عادوش بيصدوا عن سبيل الله خلاص. فده وجهين للآية، الوجه الأول فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني خلاص ما عادش عدوان عليهم لأنهم انتهوا ما عادوش ظالمين. وقيل فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني لو لم تمسكوا عنهم فأنتم ظالمين بذلك، وتستحقون العدوان إذا لم تتركوهم في حالهم بعد ذلك. ثم قال الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لاحظين تكرار الكلام عن التقوى في هذه الآيات. هنتكلم في قتال، والقتال خطير، القتال ممكن يخلي الإنسان يضغى، الإنسان يحس أنه قوي، الإنسان يحس أنه لا. كل شوية كلام عن التقوى، وكل شوية كلام عن العدل، بمثل ما اعتدى عليكم. شوف الشهر الحرام بالشهر الحرام، قال لك هنا بيان الحكمة في إباحة القتال في الأشهر الحرم، إن هم لم يرعوها. لو هو انتهك الشهر الحرام خلاص، وإنت كمان هتعمل زيه. الشهر الحرام مكنكم الله عز وجل فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة 7، عوض عن الشهر الحرام اللي كان سنة 6 زي ما قلنا في الحديبية. خلاص الشهر الحرام بالشهر الحرام. وطبعا الشهر الحرام سمي بذلك لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره من قتال ونحوه. وربنا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. طبعا الأشهر الحرم هي إيه؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، دول ثلاثة ورا بعض، ورجب مضر، أو رجب اللي هو لوحده بيسموه رجب مضر، ده الشهر الرابع. فيعني رمضان مش من الأشهر الحرم، أو رمضان مش من الأشهر الحرم، هما الأربعة دول بس، هذه هي الأربعة الحرم. طيب الآية زي ما قلنا نزلت في عمرة القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، ويعني سنة 6 صده المشركون فما دخلش، وقالوا خلاص هتيجي سنة 7 فنزلت هذه الآية، لو قتلوكم، عشان يطمئنوا المسلمين. طب هنعمل ايه لو قتلونا؟ طب في الشهر الحرام، طب كده لا خلاص. والحرمات قصص، والحرمات قصص يعني ايه؟ يعني القصص قلنا قبل كده لما كنا بنشرح لكم في القصص حياة، القصص المساواة، العدل، فكل حرمة يجري فيها القصص، من هتك أي حرمة اقتص منه بأن تهتك الحرمة فيما أحل الله. يعني إيه؟ في ناس تفهم مثلا الآية دي، أو مثلا فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فواحد مثلا عوقب، يعني نسمع طبعا أن اللي بيحصل أو اللي كان بيحصل لإخواننا في سوريا، أسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يتم لهم الأمر بخير وأن ينعم عليهم بالتمام. فيقول لك يعني كان فيه بقى اغتصاب وأشياء، هل من مثلا اغتصبت امرأته عليه أن يعتدي على امرأة من اغتصب؟ لا، يزني هو؟ لا، مفيش كده. أمال إيه؟ قالوا فيما الوجوه التي أحلها الله عز وجل. يعني إذا مثلا العين بالعين، الأنف بالأنف، الجروح قصاص، كل الحاجات اللي هي ربنا أجاز فيها. اعتدى على شيء من مالك تأخذ من ماله مثله، لكن مثلا اعتدى على حرمة إذا فعلتها أنت تكون يعني عليك إثم، لا ما ينفعش، ساعتها ما ينفعش. عشان كده ربنا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به. يعني مش فيما في تخصيص هنا، إنه يكون في الأمور التي أحلها الله عز وجل. وسمي جزاء الاعتداء اعتداء، مع إنه هو ما بيعتديش هنا، وساعتها بيرد الإساءة بمثلها، لكن سمي في حاجة اسمها المشاكلة. المشاكلة دي موضوع لغوي يعني سيطول شرحه وأنا طولت جدا، فيعني خلينا إيه نعدي. بس العموم يعني إن القاتل يقتل بمثل ما قتل به. العلماء بقى حتى الشافعي رحمه الله كان يقول يعني إذا خنق يخنق القاتل، إذا حرق يحرق، يعني نفس الشيء، حتى وصل لدرجة إذا ألقي، يعني إذا كان القتل عن طريق الإلقاء في ماء عذب ما يحلش إن أنت تلقيه في ماء مالح. بالضبط، بمثل ما اعتدى عليكم به. بالضبط. وبعدين يختمها ربنا بالتقوى برضو، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. معية الله عز وجل لمن؟ آيات كتير في القرآن أن الله مع المؤمنين، أن واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهنا الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هذه التقوى مهمة جدا في هذا السياق، خصوصا في هذا السياق، لأن القوة والقتال والدم ممكن يخلي الإنسان يضغى. فربنا بيذكره لا، في رب لازم تتقيه، ولازم تحرص ألا تتعدى حدود الله عز وجل. آخر آية، معلش تأذنوا لي بقى أكمل بيها لأنها يعني متعلقة بالسياق اللي احنا بنتكلم فيه، ومهم ان احنا نقولها في نفس السياق. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية من الآيات التي يعني قد فهمها البعض بشكل خاطئ. كان في صحابي من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غير حياته كلها واستمر في عمل متواصل حتى استشهد، وهو سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بسبب هذه الآية. أقول قصته دلوقتي. هذه الآية ربنا بيقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ربنا بيأمر المؤمنين ببذل المال من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة الدين. والإنفاق في اللغة صرف المال إلى وجوه المصالح، عشان كده يعني المسرف ما يتقالش عليه منفق، لا، المنفق ده دايما بتأتي مع وجه المصلحة، إن في حاجة نفع في الإنفاق ده. فقيد الإنفاق بذكر سبيل الله لأنه الإنفاق الشرعي، سبيل الله هو دين الله عز وجل، كل ما أمر الله عز وجل بالإنفاق فيه يصلح أن يقال إنفاق في سبيل الله سبحانه، إنفاق على صلة الرحم، في الحج، في الطاعات، في الدعوة إلى الله عز وجل، كل هذا من الإنفاق في سبيل الله. وهذا تنبيه على العلة عشان ترغيب الناس في هذا، أنت بتنفق في سبيل الله في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولا تلقوا بأيديكم، الإلقاء هو طرح الشيء من اليد، ترمي الحاجة كده من إيدك تبقى كده رميتها، يعني ما ترميش نفسك في التهلكة، ده المعنى تلقوا بأيديكم. والمراد بالأيدي تلقوا بأيديكم الأنفس، وجاء ذكر الجزء ومراد به الكل، يعني أنت إيدك، لكن يعني لأن أكتر ظهور أفعال الإنسان عن طريق إيده، عمل يده، هتعمل إيه؟ هتنفق، هتضرب، هتأذي، كل حاجة هي دي اللي بتعملها بإيدك، فأفعال النفس تكون عن طريق اليد. فأنت تلقي بأيديكم، يعني لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، التهلكة طبعا الموت أو الهلاك أو كل شيء تصير عاقبته إليه من العواقب التي يخاف الإنسان أن يقع فيها، فهي مصدر من هلك. وكلمة تهلكة على فكرة على وزن تفعلة، دي يعني لا أعتقد حتى بعض العلماء قالوا ما فيش نظير لها في اللغة العربية إلا في هذا اللفظ، يعني ما فيش مصدر تفعلة إلا تهلكة، التهلكة زي ما قلنا هو الهلاك. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيحذر المؤمنين أن يتركوا الإنفاق في سبيل الله، أن يتركوا، خلي بالك الجملة دي معطوفة على جملة وقاتلوا في سبيل الله الذين قتلناكم، فهنا وقاتلوا وأنفقوا، لو عدينا كده الآيات كلها قاتلوا وأنفقوا، فأمروا بقتل طبعا عدوهم، ممكن عنده عدة وعنده سلاح وعنده عدد، فهم محتاجين هذا الإنفاق، محتاجين الناس اللي عندهم فلوس تطلع عشان يقدروا يواجهوا. فعليكم أيها المؤمنون، الآية معناها كده، أن تقاتلوا في سبيل الله من قاتلكم، وأن تنفقوا من أجل هذا القتال، ولا تلقوا بأنفسكم فيما فيه هلاككم في دين أو دنيا. ليه؟ لو تركتم ذلك، لو بخلتم عن الإنفاق. وفي زي ما قلت لك يعني القصة بتاعت أبي أيوب الأنصاري لما كانوا في فتح القسطنطينية، فأخرجوا إليهم صفا عظيم من الروم، ضخم، جيش ضخم جدا من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم، حمل يعني طلع لوحده حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري، كان موجود في الجيش ده سيدنا أبو أيوب الأنصاري، فقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا، الأنصار قالوا كده، شوف سيدنا أبو أيوب اللي بيقول هو العارف بقى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكثرت الأنصار، كثر الناس، فقال إيه؟ قال بعضنا لبعض سرا إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر نصره، فلو أقمنا في أموالنا، لو أقمنا قعدنا بقى في فلوسنا كده، ها، ويعني أصلحنا ما ضاع منها، أنزل الله على نبيه هذه الآية أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة كلام أبي أيوب، كانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو. فما زال أبو أيوب، الراوي بقى بيقول إيه، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، دفن سيدنا أبو أيوب الأنصاري، أعتقد لحد دلوقتي قبره في تركيا على ما أظن، كانت وقتها اسمها أرض الروم يعني. وكان هذا حاله لأنه فهم هذه الآية، آية تأمر المؤمنين أن يبذلوا ما في وسعهم، وإذا تركوا ذلك، الهلاك أصلا هو ضد الحياة، فالحياة مش هي الحياة الحسية، مش الحركة اللي احنا شايفينها، لا، حياة كل شيء بحساب معين، وحياة الإنسان حسابها على قدر طاعته لله عز وجل. فالمعنى يخليك تنفق في سبيل الله ولا تلقي بيدك بترك الإنفاق في سبيل الله عز وجل، هذا هو هذه التهلكة. ثم قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا في كل أعمالكم واعبدوا الله كأنكم ترونه فإن لم تكونوا ترونه فأن تعلموا أنه يراكم، هذا هو الإحسان، تعريف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للإحسان لما سأله سيدنا جبريل، دايرة الإحسان مش في القتال بس، في كل شيء هنا عامة. أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وده أعظم تشجيع على الإحسان، إن ربنا يحب هذا الإحسان. أسأل الله عز وجل أن يحبنا وأن يجعلنا من المحسنين، وأكتفي بهذه الآيات اليوم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.